أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في الحج صعد جبل الرحمة أم كان راكبا على القصواء، والدليل على ذلك؟ بل كان راكبا على القصواء، الدليل حديث جابر، وكل من وصفوا حجته عليه الصلاة والسلام أخبروا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن جالسا على الأرض ولم يصعد الجبل بحال من الأحوال، بل كان على راحلته من حين ما ركبها بعد أن خطب خطبته عليه الصلاة والسلام وصلى الصلاتين بالحجاج، فركب راحلته وأتى الموقف وظل راكبا عليها من ذلك الوقت إلى أن انصرف وأفاض بعد غروب الشمس، فلم يصعد الجبل ولم يكن جالسا على الأرض، بل كان على ظهر راحلته القصوى بموجب حديث جابر الذي مر بنا، وما أيضا ورد من أحاديث بمعناه، وكلها أحاديث صحيحة ثابتة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكبر هذه الأيام بعد أو يكبر في هذه الأيام بعد الفراغ من الصلوات؟ الفقهاء يقولون يعني التكبير في أيام العشر قبل يوم عرفة يقولون تكبير مطلق، ومقتضى هذا أنه مطلق، يعني قبل الصلوات وبعدها على إثرها، فالذي يظهر لي أن مقتضى هذا أنه يكبر، وخص المقيد بما بعد يوم عرفة، بيوم عرفة وما بعده أو يوم العيد وما بعده بحسب التفصيل الذي ذكروه. فأقول مقتضى هذا الكلام أنه يعني لا ينكر على من كبر بعد الصلاة، فيكبر قبل الصلاة وبعدها وفي الطرقات وفي البيوت والمساجد. أحسن الله إليكم. يقول: الساعة كم يسمح بالخروج من مزدلفة لأهل الأعذار؟ الساعة تختلف بحسب يعني فصول السنة، يعني مثل هذه الأيام يعني الحج يقع بهذا الفصل الذي هو تقريبا يعني قبيل فصل الشتاء، والليل يطول فيه، فغياب القمر قد يكون ما بين الساعة الثانية أو الثالثة ليلا، فالذي ورد في الحديث عند غياب القمر، وغياب القمر قد يكون ما بين الساعة الثانية أو الثالثة ليلا، يعني أول الثلث الأخير من الليل، أول الثلث الأخير من الليل كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول: والمبيت معناه النوم ولا بد منه يعني للمفرد؟ لا، النوم شيء والمبيت يعني ليس ضرورة، لأن النوم ليس بيد الإنسان، قد ينام وقد لا ينام، المقصود أنه يحط رحله ويجلس ويذكر الله ويصلي الصبح، وأما أن ينام أو لا ينام هذا أمر يرجع إلى حال الإنسان، فالناس يختلفون في ذلك. يقول: هل على المفرد سعي؟ عليه سعي واحد، إن أتى به في أول دخوله مكة إذا طاف طواف القدوم فيكفيه، وإن اقتصر عند دخول مكة على الطواف ولم يسعى فلا بد أن يسعى مع طواف الإفاضة، وأيضا لو لم يطف أصلا للقدوم وقصد منى أو عرفات فلا بد إذا طاف طواف الإفاضة في هذه الحالة أن يسعى سعي الحج، فهو سعي واحد. أحسن الله إليكم. يقول: من وصل إلى عرفة قبل غروب الشمس وخروج الحجاج بساعة تقريبا هل يجزئه؟ وما معنى ساعة من ليل أو نهار؟ هل هي الساعة المعروفة حاليا؟ إذا دخل عرفة ولو قبل غروب الشمس بخمس دقائق أو حتى بعد غروب الشمس على ما يراه يعني كثير من الفقهاء فقد حصل المقصود، حصل المقصود، يعني لو لم يتمكن من دخول عرفة إلا بعد غروب الشمس حتى إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، من تلك الليلة، ليلة النحر، ليلة عيد الأضحى، لو لم يدخل عرف إلا قبيل طلوع الفجر وتحقق أنه وقف بها، فهذا كله يعني يعتبر أدرك الوقوف. لكن إذا دخلها قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق ولم يخرج إلا بعد غروب الشمس كذلك بخمس دقائق، فهذا لا إشكال فيه عند أهل العلم، جمع بين الوقوف في الوقوف بين الليل والنهار. أما الساعة التي وردت في الحديث فلا إشكال أنها ليست الساعة المعروفة الآن التي دقائقها كذا وثوانيها كذا، لكن ورد يعني أن النهار 12 ساعة في بعض الأحاديث، أن النهار 12 ساعة، لكنها يعني عندهم معروفة لكن ليس بالدقة التي الآن نعرفها، فهي يعني فترة من الزمن، فترة من الزمن يقيدونها أحيانا بعمل ما أو بتلاوة أو بقراءة أو ما إلى ذلك، يعني يحسبون حسبا حسابا عرفيا، فهذا المقصود. قد تكون دقائق أقل من ساعة بكثير. يعني أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الفتوى بأنه من أفضل الأعمال وأجل القربات مشروع؟ يقول: وهل هذا إجماع من بعض العلماء؟ يقول: واستدلوا بقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، الآية، وحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وحديث: من جفاني أو غيره وكان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة. يقول: من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلي حاجة إلى زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيع حقا علي أن أكون شفيعا له، وحديث: من زار قبري بعد موتي كأن كان كمن زارني في حياتي. أما زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وشد الرحال إليها، فهذا مما يستنكره أهل العلم المحققون، فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ولا حرف واحد في الترغيب أن يزار قبره، وهو أهل للزيارة عليه الصلاة والسلام، لكن المسألة حكم شرعي، فلذلك تكريما له يعني شرعت الزيارة لمسجده عليه الصلاة والسلام. ومن زار المسجد فلا شك أنه يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكل هذا بعدا عن الإطراء الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث التي ساقها الأخ وذكرها، وذكرها أولئك الذين يقولون ويرون زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنها من القربات ومن أفضلها، هذه الأحاديث لا يعول عليها. أهل الحديث المعنيون به يقولون كلها إما كذب أو ضعيفة لا يحتج بها العلماء، فليست صحيحة. من زارني في حياتي فكأنما زارني، من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج فلم يزرني فقد جفاني، ومن زارني ولم يكن له حاجة كنت له إلى آخر ما أورده، كل هذه لا يعول عليها. فالعبرة بما صح وثبت عنه عليه السلام، وقد رغب في زيارة مسجده، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فقول إننا ولذلك العلماء يقول: نزور مسجده عليه السلام ونأتي إلى قبره، نسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وندعو له بأن يرفع الله درجاته وأن يبلغه المنزلة العالية الرفيعة التي وعده الله بها، هذا المشروع. أما الآية فهذه كذلك لا حجة فيها، فالآية يعني نزلت في شأن المنافقين الذين حصل منهم ما حصل، والرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليهم التوبة فاستنكفوا واستكبروا، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، فالله سبحانه وتعالى قال في طائفة منهم هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والله تعالى قال إذ ظلموا، من قال إذا ظلموا؟ ففرق بين الحرفين. لو كانت إذا ظلموا تدل على المستقبل أن من ظلم نفسه يأتي، لكن إذ ظلموا أي حصل منهم الظلم. لما حصل منهم الظلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حياته، فالله سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء المنافقين أنهم لو أنهم هدوا إلى الحق وتركوا عنهم التكبر والأنفة وخضعوا وتواضعوا لله يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيستغفر لهم الله، فالله يغفر لهم، والرسول عليه السلام يشفع لهم عند الله ويستغفر لهم، لغفر الله لهم. لكنهم أبوا إلا أن يصدوا ويستكبروا. فمن يريد أن يسلك هذا المسلك ويقول أأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لي، هذا خطأ. بعد موته عليه الصلاة والسلام لم يعد شيء من ذلك. والصحابة رضي الله عنهم كان منهم ما كان، ظلم بعضهم نفسه، وقد يكون ظلم بعضهم بعضا وحصل عندهم مشاكل وقامت حروب، ما أتوا إلى قبره عليه السلام يشتكون ويتباكون، ما صار. وأيضا لحقهم القحط والجدب، فما أتوا يستسقون عند قبره عليه السلام، بل استسقوا بالعباس وهو حي، عم النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه، يعني تبرك بالعباس باعتباره من آل البيت وعم النبي عليه الصلاة والسلام، قال قم يا عباس فادعو الله. هذا الذي مشروع. وإلا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال هو الذي يستسقى به وتعرض عليه المشاكل ويلتمس منه الاستغفار، ما كانوا يعدلون عن هذا، وقبرهم بين يديه عليه الصلاة والسلام، كان يأتون إلى القبر ويظهرون من الخضوع والخشوع والتضعضع ويلتمسون منه أن يدعو ويستغفر ويدعو الله يسقيه، ما صار شيء من هذا إطلاقا. فينبغي أن نفهم الأمر على حقيقته، وكن بعض أهل العلم غفر الله لنا ولهم وعفى الله عنا ولهم، زلوا وأخطأوا، فهم إن شاء الله إن كانوا مجتهدين وتكلموا بحسن نية وكانوا أهلا لذلك فالله يغفر لهم ولهم أجر. أما إن كانت الأخرى يعرفون الحق لكنهم يتركونه عنادا، فالله فأمرهم إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول هل من لزمه دم في الحج يعني يعوضه بالصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع؟ نعم، من أهل العلم من يرى هذا، يرى أن من لزمه دم ولم يستطع، يعني دم الهدي أو دم القران أو بعض المحظورات التي يلزمه فيها الدم وجوبا. أما إذا كان أصل الدم على التخيير مثل ما في فدية الأذى، يعني إنسان أحتاج أن يغطي رأسه أو احتاج أن يلبس مخيطا يستدفئ به أو حصل منه شيء أراد أن يحلق رأسه، فمثل هذا الله خيره بين أن يصوم، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الصيام 3 أيام، وبين أن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة ويتصدق بها، فهو مخير بين هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من نفر من مزدلفة ليلا بدون عذر ليرمي جمرة العقبة؟ يعني مثل هذا أول لا شك أنه آثم، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وحجه ناقص وأجره قاصر. ومن أهل العلم من يلزمه فدية، من يلزمه دم من أهل العلم، لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الصلاة وراء إمام يحضر الولائم التي تقام على الأضرحة والأولياء الصالحين؟ مثل هذا ما يصلح، لكن يذكر ينصح أنه لا يجوز، إن كان يعتقد اعتقادهم فهذا ضلال كبير، وإن كان يجامل ويداهن فهذا أيضا لا شك أنه ضلال. أما إن كان يحضر وهو صادق يريد أن يدعوهم ويتودد إليهم ويتألفهم لا من أجل الوليمة، إن كان هذا شأنه هذا الذي ينبغي. يعني نحن نقول يحضر، لكان يحضر ويجد لحضوره فائدة أنهم ينتفعون ويستفيدون ويكفون عن هذه الأشياء، فمثل هذا هو الذي ينبغي على الأئمة. أما إذا كان يحضر وهو يعتقد اعتقادهم أو لا يعتقد لكن يجامل ويستحي ويخجل، هذا لا يصلح أن يكون إماما، لا يصلح أن يكون إماما للمسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: جئت لهذه البلاد للزيارة وانتهت تأشيرتي وطلبت زيادة فمنحوني 10 أيام تنتهي يوم النحر، فهل يصح لي أن أحج وأن أوكل شخصا يرمي عني اليومين الباقيين لضرورة السفر؟ لا، ما يجوز لك، هذا حرام وعبث بالشعائر. التأشيرة شأنها أقل من أن تنتهك حدود الله من أجل تأشيرة. التأشيرة أمرها يعني أقل من هذا. أكون يعني حددوا لك، يعني كان المفترض أنك أصلا تعرف هذا وأن تريد الحج، أنك إما أن يمددوها أو أصلا في الغالب هذا لا يلتفت إليه، حتى المسؤول في الغالب هذه الأشياء لا يلتفتون إليها. فلا يجوز لك أن تخل بالشعائر وتخل بحجك وتبطل عملك، تتعب ثم آخر الأمر تعمل أشياء يعني تفسد عليك حجك. فاتق الله ورتب أمورك وسفرك على وفق المناسك، ولا ترتب المناسك على وفق حاجتك الشخصية. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحسن الله إليكم. يقول: أعاني من سلس البول والريح وهذا يزعجني كثيرا، فماذا أفعل لأنه يضايقني كثيرا في صلاتي وكثيرا ما أخرج من المسجد لهذا السبب؟ وعلى كل حال نسأل الله لك السلامة والعافية والشفاء، ولكل من ابتلي من إخواننا بشيء من هذا أن الله يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء. فعلى كل حال الله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق. فإن كان يلحقك حرج فهذا عذر لك أن تصلي حتى ولو صليت في بيتك إن كان هذا الأمر يعني، ومع ذلك لا تنصرف من صلاتك إذا استعملت ما تحتاج إليه من التحفظ بحيث أن البول لا يتسرب إلى ثيابك وبدنك، وكذلك الريح لا تزعج. فامضي في صلاتك ولو خرج شيء من هذا، لكن لا تأتي للمسجد إلا متأخرا ولا تتوضأ إلا عند دخول الوقت. فإذا فعلت هذا وحصل شيء من هذا القبيل فإنه لا يضرك، وإن كان يلحقك الحرج فمثلك يكون معذورا لو تأخر في بعض الأحوال وبعض المرات عن الجماعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الهدي لغير المسجد الحرام؟ نعم، ما يجوز الهدي إلا للكعبة للحرم، فجعل الله الكعبة البيت الحرام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فالهدي من خصائص البيت الحرام. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دفعت النقود لمكتب إسلامي لشراء الهدي هل من الممكن؟ نعرف من أنظمتهم أنهم لا يمكنون الواحد والاثنين، بل إذا اتفق جماعة وأناب واحد عنهم وعندهم رقم معين إما 10 أو أكثر فيأتي يعني عن نفسه وعن إخوانه ويشرف على الذبح يراه، وإن كان يريد أن يباشر الذبح فليظهر أنهم لا يمنعونه إذا عرفوا أنه يجيد التذكية يجيدها ويريد أن تولاها بنفسه، فليظهر أنهم لا يمانعون من هذا. لكن مثل ما قلت يعني لا بد أن يكون واحد عن جماعة، لأنهم لو تركوا كل واحد يأتي هذا خلاف المقصود، لأنهم أرادوا بهذا العمل أن يوفروا على الناس الزحام الذي يحصل لهم. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أحج هذا العام ومعي 3 نساء من محارمي، وبسبب غلاء حملات الحج وعدم صرف تصريح الحج أنوي من الميقات بلبس الثوب، هل علي شيء غير الدم؟ الدم يعني الدم يلزمك إن كنت قارنا أو متمتعا. أما في هذه الحالة يعني المفترض أنك إذا أحرمت تتجرد من المخيط، فإذا بقيت بثيابك ولم تنزعها فيلزمك فدية. إذا لم تنزعها لهذا السبب أو لبرد أو لمرض أو ما إلى ذلك فتلزمك فدية، إما تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة. أحسن الله إليكم. يقول: هل التكبير في أيام التشريق يكون بصفة جماعية أم على الإفراد؟ لا، التكبير في كل الأحوال لا يكون بصفة جماعية، بل كل يكبر بحسب حاله، كل يكبر على انفراد. فإذا انصرفوا من الصلاة الإمام يكبر وهم يكبرون، لكن لا يكبرون بتكبيره. وما جاء في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدخلون السوق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، ليس المقصود أنهم يتابعونهم، بل بسبب تكبيرهم يتذكرون، يتذكر الباعة وأصحاب المحلات يتذكرون فيكبرون. لما سمعوا من ابن عمر وأبي هريرة التكبير صاروا يكبرون بسبب تكبير هذين الصحابيين. أحسن الله إليكم. يقول: سمعنا أن مغادرة المزدلفة لذوي الأعذار بعد منتصف الليل، ما صحة هذا القول؟ سمعنا أن مغادرة المزدلفة لذوي الأعذار بعد منتصف الليل، هو مثل ما ذكرنا قد تقريبا، يعني بعض العلم يقيده بمنتصف الليل، أو الذي ورد في حديث أسماء عند غياب القمر، فقد يكون، الله أعلم، قد يكون غياب القمر يتفق في بعض الفصول، إما في الصيف أو في الشتاء أو في الخريف، قد يكون مقاربا لنصف الليل. فالمسألة تقريبية، يعني المسألة تقريبا وليس التحديد. أحسن الله إليكم. ما هو التلفظ بأنواع النسك جميعا في الإحرام؟ حسب النسك الذي يريده، إما أن يقول لبيك عمرة إذا كان يريد أن يتمتع بها إلى الحج، أو يقول لبيك حجا إذا كان على سبيل الإفراد لا يريد عمرة، أو يجمع بينهما لبيك اللهم حجا وعمرة. أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون ختان الطفل سنة، والبنات هل لهن ختان؟ متى يكون ختان الطفل كالسنة؟ لا، كأنه يعني متى يختن؟ في السابع. السنة أن يختن يوم سابعه، وإن تأخر يعني مع العقيقة في يوم العقيقة أو كذلك إلى أشهر، لكن يرون أنه كلما بادر بالختان فهو أرفق بالطفل، إلا إذا كانت صحته لا تحتمل فيؤخره إلى أن يعني تعتدل صحته ويحتمل الختان، وهو سنة مؤكدة في حق الذكور. أما في حق الإناث فهو مكرمة، يعني دون السنة، دون السنة، وقد يقال بحسب عرف أهل البلد. إذا كان جرى عرفهم ختان البنات فهم وما جرت عليه عادتهم، وإن كانوا لا يرون ذلك فهذا أمر يعني في عهد السلف، يعني كان منهم من يختن ومنهم من لا يختن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أريد طريقة مقننة في الدعاء عند الطواف. ليس هناك تقنين في الطواف، إن كان يرى يعني يقصد شوط وشوط معين فالدعاء مفتوح، إلا اللهم بين الركنين، ما بين اليماني والركن الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والتكبير إذا حاذى الحجر الأسود يكبر أو يقول بسم الله والله أكبر، ثم ينطلق في الدعاء بحسب ما يفتح الله عليه من أنواع الدعاء، والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فليس هناك دعاء يعني ما يتداوله بعض الناس من مناسك ويقول الشوط الأول الشوط الثاني، هذا كله ليس له دليل ولا حجة. فينبغي أن يحفظ شيء من الأدعية ولو قليلة، وأدعية القرآن يعتني بها ويرددها ويدعو بها، ففيها خير كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم.